بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 48 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، نحب أن نقف وقفة قصيرة ونحن نودع عاما قد انصرم من أعمارنا، ونستقبل عاما جديدا لا ندري من يبلغه ولا ندري من يتمه إلى نهايته. والمسلم يقف دائما وقفات مع نفسه في كل فترة من فترات حياته، يكون له وقفات، وإلا فإن لم يكن له وقفات فإن العمر يمر سريعا، ليل ونهار، صباح ومساء، ثم تنتهي الحياة. لكن لابد أن يقف. وتقسيم الزمن إلى عام وشهر، هذا تقسيم فلكي يشاهد عن طريق الفلك، وتقسيم الأيام إلى أسابيع هذا ليس من علامة له في الفلك، بل هذا من ميراث الأنبياء، لأن الله عز وجل جعل أياما 7 تتكرر في كل شهر، ولا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. فأيام الأسبوع هذا من ميراث الأنبياء، وقد أصبح هذا التقسيم عاما لكل المجتمعات، من كان له كتاب ومن ليس له كتاب. لكن التقسيم الفلكي إلى شهر وأعوام، الشهر يعرف عن طريق القمر، والعام يعرف عن طريق الشمس. فبداية كل عام ونهاية كل عام هذان حدثان في حياة الإنسان، ليس عيدين لكنهما حدثان يشعر الإنسان من خلاله أنه قد قضى عاما كاملا. فيجب عليه أن يقف مع نفسه وقفة. الإنسان في حياته الدنيا له مع نفسه، مع أموره الدنيوية، وقفات. أولا، فإنه في كل أسبوع يحرص على نظافة جسمه ونظافة ملابسه وترتيب بيته وتنظيم أثاثه في كل يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع، ولو ترك لم يفعل ذلك لظهر عليه ضرر من هذا الترك. صاحب الزراعة كذلك يتفقد مزرعته وينقيها من الأعشاب العشوائية حتى لا تضر النباتات التي يريد ثمارها. لو لم ينقي مزرعته من هذه الأعشاب لزاحمت النباتات المفيدة وربما تقضي عليها. وهكذا الإنسان مع نفسه يحاسب نفسه، ينظر في قلبه، هل قلبه يعظم الله؟ هل قلبه يحترم أوامر الله؟ هل قلبه يحترم نواهي الله؟ هل قلبه يحب الله ويحب دينه؟ هل قلبه حذر عند كل عمل يعمله؟ فكلما أراد أن يعمل عمل هل يشعر من داخل قلبه برقيب؟ هذه كلها أسئلة ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه. هل هو يزداد خيرا كل يوم؟ أم أنه يفقد خيرا كل يوم؟ لأن الحياة ليس فيها وقوف، إما كسب وإما خسارة، إما تقدم إلى الأمام وإما تأخر إلى الخلف، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فما هناك وقوف. هل أنت تشعر بأنك تزداد خيرا في كل يوم، تقترب من الله في كل يوم؟ هل أنت إن دخلت بيتك ذكرت الله، وإن خرجت من بيتك ذكرت الله؟ ليس معنى الذكر اللساني، هذا ذكر جزء من الذكر، إنما هل أنت تستشعر رقابة الله لك وتذكره بقلبك؟ هل عندما تتحرك من بيتك للخروج لأعمالك تذكر الله وأن الله يراك وأن الله يسمعك وتحاسب نفسك هل هذا الخروج يرضي الله؟ عندما تعمل أعمالا وعندما تقيم علاقات مع الناس أو تقطع علاقات مع الناس، هل هذه العلاقات ترضي الله؟ هل هذه المعاملات التي يتعامل بها في حياتي ترضي الله؟ هكذا أسئلة مع نفسك، لأن الزمن يمر سريعا، وخاصة في العصر الحاضر. العصر الحاضر يمر فيه الزمن بصورة عجيبة، والأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه أسبوع، والعام كأنه شهر، وهذا عمرك أيها الإنسان. فإن كل إنسان قد حان أجله رحل، وأنت تترقب الرحيل لا تدري متى. أنت زمن، إذا انقضى هذا الزمن مت. الإنسان هو الزمن، ولهذا أقسم عز وجل بالزمن، قال: والعصر، فربط بين الزمن وبين حركة الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر عز وجل الزمن الذي هو وعاء الأعمال الصالحة. العمل الصالح يتم في الزمن، والعمل الطالح يتم في الزمن، والحسنات تتم في الزمن، والسيئات تتم في الزمن. عمر الإنسان يزداد في الزمن، النباتات تنمو في الزمن، يرحل الناس لمرور الزمن. إذن أنت أيها الإنسان زمن، فانظر إلى هذا الزمن بعين الاعتبار. في العصر الحاضر المغريات كثيرة والملهيات كثيرة، والإنسان الذي يسترسل مع أهوائه وشهواته لا ينتبه إلا في معسكر الموتى، وعندئذ لا ينفع الندم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا أتتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هناك يتحسرون، وكم من ميت يتحسر الآن. فأولا تقف هذه الوقفة مع نفسك، ثم تحمد الله عز وجل أنه هداك. كم من إنسان مثلك الآن يعيش بعيدا عن بيوت الله ولا يعرف طاعة الله. من وفقك لهذه الطاعة؟ الله. فتحمد الله عز وجل أن اختارك من بين هذه الجموع الكثيرة وهدى قلبك، لأن الهداية تنبع من الداخل، من القلب. والناس كلهم لهم قلوب، لكن كم من إنسان له قلب حي، وكم من إنسان له قلب ميت، كما قال تعالى: أومن كان ميتا. ميتا ليس معناها أنه ميت الجسم، لا، ميت القلب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الناس نوعان، نوع في النور يعرف حكم أعماله، يرى هذا خير وهذا شر، هذا حلال وهذا حرام، عنده نور من نور الشريعة. وإنسان في الظلام لا يدري هل هذا حرام أو حلال، يعمل الأعمال إن اتفقت مع رغبته عملها، وإن لم تتفق تركها، لكن لا يدري هي حلال أو حرام. لماذا؟ لم يعطه الله نورا من نور الشريعة، لأن الشرع نور. رأيتم الإنسان، الناس جميعا عندهم بصر، كل الناس عندهم أبصار إلا أفراد. هؤلاء أصحاب الأبصار لو كانوا في الظلام لا يرون شيئا، ما يستفيدون بأبصارهم. فلو كانوا قسمين، قسم يعيش في نور معه بصر، وقسم في ظلام ومعه بصر، وكلهم يسيرون في الطريق، صاحب النور يرى هذه حفرة وهذا حجر وهذه شجرة، يراها في الطريق. الذي في الظلام معه بصر لكن لا يفرق، لا يدري، يسير سيرا عشوائيا. فمن وفق إلى الإيمان وأعطي علما شرعيا فإنه يعرف كيف يتعامل مع أحداث الحياة، ويترك ما نهى الله عنه، ويفعل ما أمر الله به، وهذه من نعم الله. فإن الله قال أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم نحن في حاجة إلى هداية الله. ثم ذكر صراط الذين أنعمت عليهم، إذن من صار على هذا الطريق الله أنعم عليه، ليس من جهدهم ولا من اختيارهم، لكن الله وفقهم عز وجل. فأول وقفة مع نفسك تحمد الله على نعمة الإيمان. هذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى محافظة تحافظ عليها، فإنك محاط من كل مكان، محاط بمغريات وملهيات، وخاصة في العصر الحاضر، فإن الفساد في العصر الحاضر قد طور وقد هذب وقد نقي وقد جعل في صورة جميلة في ظاهره، فالناس ينخدعون به. لكن العاقل، ويضرب لهذا مثل، أرأيتم لو رسى في الساحل سفينة وهذه السفينة فيها كل ما يشتهى، فيها المطاعم والمشارب والنساء كل ما تشتهي، ثم وقف صاحبها ينادي الناس هلموا اركبوا كل ما تشتهون عندنا، الذي ما عنده عقل يسارع في الركوب مهيأ كل ما يريد، والعاقل يقف ويسأل هذه السفينة تتجه إلى أين بعد الركوب؟ قال ما أدري، أنت نركبك معنا ونتجه إلى الغرق إلى الحرق ما ندري. العاقل ما يركب. هكذا اليوم سفينة الشهوات، سفينة الحضارة المادية، لا تركبها لأنها تقودك إلى جهنم، تنتهي بك إلى النار. ما قيمة لذة تنتهي بك إلى جهنم؟ هذا ابتلاء. الله جعل الشهوات ابتلاء. عندما خلق الله الجنة أحاطها بالمكاره، وقد جاء في الحديث أن الله خلق الجنة وبعث إليها جبريل، قال يا جبريل انظر ما في الجنة من نعيم. ثم نظر جبريل فجاء، كيف وجدتها يا جبريل؟ قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأحاطها بالمكاره. قبل أن يصل إليها لابد أن يمر بمكاره. ثم قال انظر إليها، فنظر إليها قال والله يا رب أخشى أن لا يصل أحد إليها. ثم قال انظر إلى النار، فذهب إلى النار قال والله يا رب لا يسمع بها أحد من خلقك إلا لم يدخلها، هرب منها فأحاطها بالشهوات. قال انظر فيها مرة أخرى قال والله يا رب أخشى ألا ينجو منها أحد. إذن الدنيا ابتلاء. الناس يظنون عندما يرون الشهوات أن هذه حضارة، ليست هذه حضارة، هذا تدنيس لخلق الإنسان. الإنسان غير الحيوان، الحيوان ليس عنده محرمات، كل ما عنده في حياته حلال حيوان، لكن الإنسان لا، الإنسان العاقل ينظر بنور الإيمان ويعرف أن الدنيا ابتلاء وأن نهاية هذه الشهوات المحرمة جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعاقل يقف مع نفسه هذه الوقفة، أنا أحرم نفسي الآن الشهوات المحرمة تكريما لها لأرفعها إلى جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. المنافقون يرون يظنون في الصالحين أنهم أغبياء ويقولون مساكين لا يفهمون الحياة، لا يفهمون الحياة. الذي يتمتع بشهواته زمنا قليلا ينتهي به إلى جهنم في زمن لا ينتهي، هذا مغفل. المغفل الذي تقول له أعطيك 1000 ريال ثم أقطع إصبعك فقط، هذا المغفل ويرضى. كيف الذي يقول أدخلك جهنم أدخلك النار نعوذ بالله. فإذا الإنسان المسلم ينبغي أن يصبر وتواصوا بالصبر. نحن في عصر الشهوات، في عصر المغريات، ونحن نحاط بمؤامرات. فإن عباد الشهوات لا يرضون أن يبقوا وحدهم فيها، إنما يريدون أن يوقعوا بقية الناس. فإن الزاني لا يحب أن يبقى وحده زانيا، يحب أن الناس كلهم يكونوا زنا، والسارق لا يحب أن يبقى وحده سارقا، وهكذا كل صاحب جريمة يحب أن يكون الناس كلهم مثله، فلهذا يسعى إلى سحبهم إلى هذه الجريمة. فالغرب اليوم يعيش انحطاطا أخلاقيا مريعا لم تمر البشرية بمثله أبدا، ولهذا يعلم أنه سينهار، لكنه يقول علي وعلى أعدائي. أنهار وحدي؟ لا، لابد أن أصدر هذا الفساد وأن يبذل فيه من بث الأقمار الصناعية ملايين الدولارات، مئات الملايين ليس لهم وراها ثمرة إلا إفساد من بقي من الصالحين. إذن عليك أيها الإنسان العاقل ألا تعمل كل ما يدفعك إليه الهوى. الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. بعض الناس ليس عنده ضابط شرعي، الهوى، يحب الشيء يعمله، يكرهه يتركه، ليس عنده ضابط من الله، إنما يتبع هواه. هذا اتخذ إلهه هواه، لم يتخذ الله إلها. فإذا تقف هذه الوقفات في كل فترة زمنية، في نهاية اليوم، في نهاية الأسبوع، في نهاية الشهر، في نهاية العام، لأنك لابد أن يأتي يوم لو دعيت باسمك لا تجيب، أينك؟ رحلت. إذن هذا الرحيل أعد الزاد، والزاد هو التقوى والصبر على محارم الله، تجتنب محارم الله عز وجل. فمجيء الأعوام ينبغي الإنسان ألا يمر هذه الأعوام عليه مرورا بدون محاسبة. هذا الحساب ينفعك في الآخرة، وأما التفريط في الحساب يضرك في الآخرة. هذا قال ابن القيم رحمه الله: حاسب نفسك كما تحاسب شريكك الخائن. لو كان عندك شريك في متجر خائن، هل تتركه ما تراقبه؟ هل تتركه ما تحاسبه كل يوم؟ لو تركته ذهب برأس المال، ليس فقط المكسب، لأنه خائن. هكذا النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فينبغي أن تحذر. والشيطان يجمل الشهوات، وأعداء الإنسانية اليوم قد بلغوا مبلغا أشد مما بلغه الشيطان. فإن الشيطان إذا ذكرت الله خنس، لكن شياطين الإنس لا يخنسون، يحتاجون إلى احتياط. لهذا أمرنا الله أن نقول قل أعوذ برب الناس، ثلاث صفات من صفات الخالق أمرك أن تستعيذ بها من الشر الذي سيذكره. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كلاهما خطرهما سواء. بعض الناس لا يتفطن لشياطين الإنس، شيطان الإنس يأتيه في صورة جبيلة مهذبة، وترى كثيرا من الفساق عندهم أخلاق مهذبة، يعاملك بأدب واحترام وأخلاق مهذبة، ولا تنتبه إلا وقد أصبحت مثله، إما صاحب مخدرات وإما صاحب شهوات، ثم تبدأ تمارس نفس عمله مع غيرك لأنك أصبحت متورطا. فينبغي أن تحذر، وينبغي لا يكفي أن تحذر أنت، ينبغي أن تساهم في إنقاذ الآخرين وفي دعوة الناس، تحب لهم ما تحب لنفسك بالخلق الحسن والجدال الحسن ورحمة الناس والرفق بالناس، فإن كل إنسان يتوب على يديك لك مثل أجره، وكل من تاب على يديه لك مثل أجره، ويتسلسل إلى يوم القيامة. لو هدى الله إنسان على يديك، كل من يهدى على يديه لك مثل أجورهم. ولهذا أعظم الناس أجرا من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، كل أعمال أمته له مثلها يوم القيامة، لأنه هو السبب. ثم بعده من؟ أصحابه رضي الله عنهم. كل أعمال أمته الإسلامية للصحابة مثلها، لأنهم هم السبب في نقل هذا الدين ونشر هذا الدين والدفاع عن هذا الدين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لهم درجة لا يبلغها أحد من الناس مهما كان في عبادته، لأن كل عبادته لهم مثلها. لهذا عندما سأل هارون الرشيد مالك بن أنس قال أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ قال مالك بن أنس رحمه الله، قال دخان أو دخان في سبيل الله في أنف معاوية الصحابي خير من 100 عمر بن عبد العزيز، لأن فضل الصحبة لا يلحقها شيء. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. انظروا لو تصدق الصحابي بمد بيده ونحن أنفقنا مثل أحد ذهب ما وصل إنفاقنا كالمد الذي ينفقه الصحابي، لأن الدين قام على أكتافهم رضي الله عنهم. فإذا الإنسان يحرص على المحاسبة، وكل من تكون لك علاقة به تنقص دينك تجتنبها كائنا من كان، وكل من له علاقة تزيد في دينك وثقها. الإنسان اجتماعي بالطبع، ما يستطيع يعيش وحده، وكل من يحب أن يعيش وحده فهو مخطئ، لأن الشيطان يفترسه، تأتيه الوساوس ويأتيه إبليس حتى ينتهي به إلى أن يترك الدين. لابد أن تعيش مع الناس، لكن تختار الصالحين تعيش معهم، فإن الإنسان وحده لا يستطيع أن يعيش، وإن عاش فإنه يعيش على نقص ويخشى عليه من الشيطان. هذه نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه، فكذلك الريح. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين حكما شرعيا ينبغي أن يتفطن له المسلم، وهو أن الريح قد تشتد على الإنسان أو المجتمع أو قرية أو مدينة، فربما ينفعل الإنسان ويسب الريح، كما أنه يسب الدهر. الدهر من الله، والحوادث تقع بقدر الله، الليل والنهار بتقدير الله، والريح من تقدير الله. لو تأمل الإنسان الريح لرأى عجبا هذا الهواء بين السماء والأرض، هذا الآن هواء ينتهي في منطقة معينة، هذا الغلاف الجوي له نهاية، هذه حركة الريح، هذا الهواء الموجود لو لم يكن موجودا ما استطعنا أن نعيش. أولا نتنفس هذا الهواء، وهذا الهواء صالحه للتنفس، وفاسده يعاد بقدر الله صالحا عن طريق الأشجار وعن طريق البحار، ثم ينقل لنا الصوت. لو لم يكن فيه هواء ما انتقل الصوت، ما الذي ينقل الصوت؟ الهواء. ثالثا هذا الهواء يحافظ على ضغط الإنسان، فإن الإنسان في داخله ضغط في الداخل، القلب يضخ بقوة، لو لم يكن فيه غلاف جوي خارجي يحافظ على ضغط الإنسان لانتفخ الإنسان. هذه الريح تأتي لنا بالأمطار، تنقل البخار من البحار إلى الصحراء، لكنها لا تمطر إلا بقدر الله، لأن المطر ليس من الإنسان وليس من الريح. هذا الريح لها يعني تنقي كثيرا من الأجواء. أرأيتم لو لم يكن فيه ريح وكانت منطقة كلها عفنة كيف يعيش الناس؟ فالهوى يأتي يطهرها. انظروا الآن في المشاعر، في كل عام كم يذبح في هذه المشاعر؟ لو لم يكن فيه ريح تأتي باستمرار لكانت مكة معفنة، لكن هذه الريح سبحان الله تنقي وتطهر ما في الأرض من فساد. قد تأتي بالعذاب، نعم الله قد يسلطها، كما ذكر عز وجل أنه سلطها على عاد، الله أهلك عادا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جعلها الله عقاب. وكان إذا جاءت الريح شديدة يرى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون فيها عقاب أو عذاب. فهذه الريح فوائدها كثيرة وهي من أمر الله، كيف تتحرك؟ كيف تتحرك في منطقة في اتجاه وفي منطقة في اتجاه آخر، والأرض كلها واحدة؟ بقدر الخالق عز وجل. نحن الآن قد لا يكون عندنا هنا هواء، ويكون في منطقة بعيدة أعاصير، قد تقتلع الأشجار، لماذا لا تكون الأرض كلها ريح؟ ما الذي جعل هناك فواصل؟ الله عز وجل. إذن هذه الهوى من نعمة الله ومن تقدير الله، فلا يجوز أن تسب هذه الريح ولا أن تذم، لأنها من قدر الله عز وجل. وهكذا ينبغي للمسلم يتعامل مع الأحداث معاملة الإنسان الذي يرى أنها من قدر الخالق عز وجل، فلا ينظر إليها متشائما ولا ينظر إليها يعني حاقدا أو كارها، بل يعلم أنها تسير بقدر الله. الريح أقوى شيء خلقه الله عز وجل، ترون هذه الطائرات العظيمة كيف ترتفع، ما الذي يحملها؟ الهواء. هذه الكواكب والنجوم ما الذي يحملها؟ الهواء. الجاذبية أمر اصطلاحي اصطلح الناس عليه، لكن لا يدرون ما هي الجاذبية، لا يدرون، إنما فقط يرون شيء يجذب الأشياء إلى الأرض، لكن لو خرج عن مستوى الغلاف الجوي وهو ما يقدر بقرابة 50 ميل، فإن هناك ليس هناك لا ضغط وليس هناك جاذبية، والإنسان يسبح في الفضاء كما يسبح في الماء. ليش؟ الله جعل هذا الغلاف الجوي لحكمة. الأرض والبحار يتبخر منها الماء، لو لم يكن هناك في, في, في, في أعماق الجو منطقة باردة شديدة جدا يعني شديدة البرودة لتبخرت المحيطات كلها. لكن كلما تبخر الماء وصعد إلى الهواء برد، هناك يرجع إلينا مطرا ما يخرج أبدا ولا يأتي إلى الأرض ماء من الخارج. الماء في داخل الأرض، لو كان يأتي من الخارج ماء، منذ خلق الله الأرض إلى اليوم كم نزل مطر؟ كان قد غطى الماء الأرض بعشرات الأميال، لكن هو الماء يطلع ويرجع بحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من تقدير الله عز وجل، الغلاف الجوي منظم تنظيما عجيبا يدركه أصحاب الاختصاص. هذا الهواء الذي تراه يجري ويتحرك مقسم تقسيما عجيبا، يعني ليس بالملي، بأصغر من الملي. والآن الإذاعات الفضائية تبث الأصوات في الفضاء، ويأتي الصوت في اتجاه محدد وينزل إلى الشخص ولا يختلط إذاعة بإذاعة. لماذا؟ لأن الله جعل الهواء مقسم تقسيما عجيبا. كذلك هذه الصور تأتي في الرأي في التلفزيون الآن، كم في الأرض، كم في الفضاء من قنوات، الصورة ما تختلط بصورة أخرى. الهواء مقسم تقسيما عجيبا. مدراء الإذاعات يجتمعون كل 6 أشهر يقتسمون الهواء الفضاء، أنت لك من منطقة فلانية منطقة فلانية بالملي، بأقل من الملي، ما تتجاوزها، لو تجاوزها شوش على الإذاعة الثانية. هل الإنسان هو الذي قسم الهواء؟ لا، الله. الإنسان فقط اكتشف ما خلق الله عز وجل. إذن هذا الهواء أمره عجيب، وخلق الله عجيب، خلق الله يتأمل فيه للعظة والاعتبار، لا يسب ولا يشتم. وهكذا المسلم ينبغي ألا يشتم الهواء ولا يسب الهواء إذا نقل عليه التراب أو أسفى عليه يعني شيء من الغبار، لا يسبه، لأن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هكذا المسلم يعلم أن الريح من الله وأنها مأمورة، إذن يسأل الذي أمرها وخلقها هو الله عز وجل من خيرها وخير ما أمرت به، ويستعيذ من شرها وشر ما أمرت به. هكذا يتعامل مع هذه الريح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي بن كعب أي ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر، صحابي بدري جليل، وكان من قراء الصحابة وقضاتهم وعلمائهم، وله مناقب مشهورة، اختلف في سنة موته، فقال الهيثم بن عدي: مات سنة 19. وقال الصحيح 19، لأنه لابد يذكر يعني أول المركب كما قال تعالى عليها 19، فهنا إذا قال أراد أن يقول سنة 19، 19 لو كان قال عام، أما السنة 19. نعم، المعدود مقدم، المعدود السنة مقدم. إذا قدم العدد يعني يكون يجوز فيه الوجهان على ما أظهر. طيب، الذي أنا أعرفه أنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، قاعدة ثابتة. المخالفة هنا 19 يعني تأتي للمؤنث وتسعة عشر تأتي للمذكر. أما إذا يعني كان هناك وجه آخر إذا قدم يعني المعدود فالله أعلم. نعم. وقال خليفة بن خياط: سنة 32 يقال فيها مات أبي بن كعب، ويقال بل مات في خلافة عمر. قلت: وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. نعم، هذا ترجمة لأبي بن كعب رضي الله عنه، هو من الصحابة الأجلاء، وقد جاء الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أمر النبي أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أو ذكرني الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه، فهو من علماء الصحابة الأجلاء رضي الله عنه. نعم. قوله: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها مأمورة مقهورة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله. وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. رواه الترمذي وقال غريب. قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. ثم روى بإسناده حديثا منقطعا أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال له: لعلك تسب الريح. وقال مطرف: لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. هذا الحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله منقطع، يعني ليس موصول السند، فلهذا يكون ضعيفا، لأن هذا الشخص الذي شكى الفقر إلى رسول الله فقال: لعلك تسب الريح، ما لها علاقة، ما في تناسب، وهذا دلالة الضعف. أحيانا بعض المتون المنكرة تدل على عدم صحتها أصلا، فالحديث منقطع، ولهذا لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. قوله: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، أمر صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها. وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها ومصدرها عن قضائه، فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه والاستكانة له ودعائه والتوبة إليه والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: إذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه البخاري ومسلم. فهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات. فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات فيقولون يا فلان الزمها أو أزلها؟ فالله المستعان. هنا يشير الشاعر رحمه الله إلى أن بعض الناس إذا رأى هذه المظاهر الكونية يلجأ إلى الأموات، إلى من يسمونهم بالأولياء، فينادي الميت يقول إلزم الريح وامنعها منا، سبحان الله العظيم. هذا نعوذ بالله شرك يقع فيه الإنسان عن جهل، فإن الريح بيد الله، والميت لو كان يملك لنفسه شيئا ما مات، فأنت تترك الحي الذي لا يموت والذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، ثم تنادي ميتا مسكينا قد يعني دفن تحت التراب وليس له يعني قدرة على أن يزيد في حسناته حسنة واحدة، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم، وهذا حكم عام، انقطع عمله لا لك ولا له، فكيف تنادي ميتا؟ هذا يقع فيه كثير من المسلمين اليوم في أقطار الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله الآية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أن المسلم ينبغي أن يكون ظنه بالله حسنا، وذكر في هذا الباب آيتين، هذه الآية والآية الثانية قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية الأولى نزلت بعد غزوة أحد تعقيبا على ما حدث، فإن المنافقين كانوا كثيري التشويش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل حادثة تقع عليهم يحاولون أن يشككوهم ويثيروا بينهم الشكوك. فالله عز وجل ذكر هذا الصنف من الناس، فذكر أن هؤلاء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ثم قال تعالى قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم. فالله عز وجل ذكر أن هذا ظن الجاهلية. ما المراد بهذا الظن؟ أورد المؤلف رحمه الله قول ابن القيم في تفسير هذه الآية، وأن المفسرين ذكروا في هذا الظن ثلاثة أقوال. القول الأول أن ظن السوء هو عدم انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، إذن لا ينبغي لك أن تضيع عمرك مع دين سيضمحل ولا ينتصر، هذا ظن السوء، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن ما حدث ليس بقدر الله، وإنما هو من سوء تصرف الإنسان. والتفسير الثالث أنه ليس لله حكمة في هذا الحدث، هذا هو ظن السوء. ابن القيم رحمه الله يقول احذر أن يقع في قلبك شيء من هذا الظن، فتظن أن الباطل سيدال على الحق وأن الحق لن ينتصر، لا، إنما تلك أيام يداولها عز وجل لحكمة، فإنه ما من قدر يحدث إلا وراءه حكمة. فلو لم يقع هذا الحدث من كشف النفاق الذي في قلوب المنافقين؟ هذا أولا. والحكمة الثانية أن الله يزيد قلوب المؤمنين تزكية، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالتمحيص والتطهير للمؤمنين والابتلاء للمنافقين. ففي كل حدث يحدث لهذا الدين ينتج من ورائه حكم عظيمة يراها أصحاب البصائر. ما من حدث يقع حتى لو كان في ظاهره شر، ونحن عندما قلنا أن ما حدث مثلا اليوم في الشيشان دولة صغيرة جدا من دولة شيوعية ملحدة عظمى، القدر الذي نعتقده أن الله أراد أن ينهي هذه الدولة العظمى على يد فئة قليلة من المؤمنين. لماذا؟ لأن تلك الدول الإسلامية التي كانت مستعمرة ثم تحررت بدأت تعود إلى الله، وبقاء روسيا قوية يهددها. فلعل الله أراد قدرا أن تنتهي هذه القوة بعد أن انتهى أكثرها على يد الأفغان، فإن الأفغان كان سببا في نهاية هذه الاستعمار الروسي، وسيكون الشيشان بإذن الله سببا لإنهاء هذه الدولة التي لا زال فيها من الظلم عظيما. قد يقول قائل يوجد ظلم اليوم كفر في كل العالم، فما معنى روسيا؟ يقول علماء أسباب سقوط الدول سببان رئيسيان: الإلحاد والظلم. فإن اجتمع في دولة أسرع سقوطها، وإن كان هناك ظلم تأخر إذا كان فيه ظلم وإيمان، وإن كان فيه إلحاد وعدل تأخر سقوطها. الغرب فيه إلحاد لكن فيه عدل، وإن كان عدلا ليس عدلا كاملا، فيه ظلم لكنه العدل فيه كثير. سبب وقائها وجود العدل، لكن الشيوعيين إلحاد وظلم. وكل مجتمع اجتمع فيه هاتان الصفتان فإنه يسرع، يعني يكون سببا لسرعة السقوط. الغرب فيه إلحاد وفيه عدل لا يعني أنه سيحمى من السقوط، لا، فإنه سيسقط، لكن متى يسقط؟ أرأيتم الشجرة إذا كان داخلها قد نخر ولم يأتي هواء شديد يسقطها ما تسقط، يتأخر سقوطها، لكن لو جاء هواء شديد أسقطها. ما هو الهواء الشديد؟ مجتمع بديل، مجتمع بديل. وهذا المجتمع الذي نعتقده هو مجتمع المسلمين إن شاء الله، فإن الإسلام لا بد أن يحكم البشرية. والصحوة اليوم في كل العالم في قرى ليس فيها مدارس وليس فيها مشايخ، والعودة إلى الله فيها ظاهرة. فإن روح اليوم تسري روح عجيبة، لكن الذي يخشى عليه أن يتصارع أصحاب الصحوة. لا نخشى على الصحوة من خارجها أبدا. ترون الشيشان عددا قليلا جدا خذل من كل العالم، كيف يقاتلون؟ يحاطون بمئات الآلاف من الأفراد وعشرات الدبابات، عشرات المئات من الدبابات والطائرات والصواريخ وأنواع الأسلحة، وفي كل يوم يظهر فئة تقاتل في مكان. كيف؟ توفيق الله عز وجل. هذا الإيمان لا يسكن قلبا ويهزم بإذن الله. ما الذي يخشى منه؟ أن يقوم بعض الشيشان على بعض الشيشان. عندما دخل الإنجليز إلى بلاد المسلمين وكانوا في السودان وكانوا في مصر، فكان السودانيون في كل يوم يفجرون مستعمرات الإنجليز. درسوا الوضع، من هؤلاء؟ كل يوم يقتحمون المخيم ويتفجر الإنسان داخل المخيم. هؤلاء مجانين؟ قالوا لا، هؤلاء ما مجانين، هؤلاء يعتقدون أن أبواب الجنة من مخيماتكم. ما الحل؟ الحل أن تأتوا بأناس مثلهم يقاتلونهم. فعملوا استعمار ثنائي مع مصر، فجاءوا بالمصريين يقاتلون إخوانهم المسلمين. هكذا لا يخشى على المسلمين من غيرهم أبدا بإذن الله، إنما الذي يخشى على المسلمين من المسلمين. ونحن نريد أن يكون الصحوة ما لم يرافقها علم شرعي، ليست عواطف، علم شرعي يحكم ويضبط الأعمال ويضبط الحركة، ما لم يرافقها هذا الفهم فإنه يخشى عليهم من أنفسهم. ويضرب بعض الناس للصحوة الإسلامية بشخص أدخل قطتين في غرفة فأخذت كل واحدة تنهش الأخرى، وعندما فتحت الغرفة لم يوجد إلا ذنباهما، فنيتا من كثرة كل واحدة أكلت الأخرى. هذا الذي يخشى منه يا إخوتنا، وإلا فإن الإسلام قوي والمسلم أقوى شيء بإذن الله على ظهر الأرض، لكن الذي يخشى منه الجهل. الجهل قاتل الله الجهل. يحدثني بعض الأشخاص أن بعض الشباب المسلمين في الغرب يستبيح الزنا بالكافرات، ويستبيح أخذ أموال الكفار، ويستبيح يعني تفجير في محلات الكفار. لماذا؟ قال كفار. طيب الكافر أمنك ودخلت عنده بأمان، أنت آمن على مالك ودمك ونفسك وعرضك مؤمن، فكيف تخون هذا الأمن؟ هذا لا يعني هذا فهم عجيب. فإذا رأى الكفار سلوك المسلمين هذا نفروهم من الدين وكرههم في الدين. لماذا يفعل المسلم هذا الأفعال؟ جهله بهذا الدين، الجهل بهذا الدين. يوجد عودة لكن فيها كثير من الجهل، ما لم يكن فيه تأصيل شرعي حتى يتعامل المسلمون أصحاب الصحوة من خلاله، فإنه يخشى على المسلمين وعلى أصحاب الصحوة أن يقاتل بعضهم بعضا. أرأيتم الأفغان تحطمت على أيديهم الاتحاد السوفيتي بكامله، لكن عندما رجع بعضهم إلى بعض إلى اليوم لم يستطيعوا أن يحرروا بلادهم من أنفسهم. إذن الخطورة كامنة في داخل الصحوة، والخطورة سببها الجهل، فلا نتخطى هذا الحاجز إلا عن طريق العلم الشرعي. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات، وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. هذا الباب أورد فيه الشارح رحمه الله عدة قضايا. القضية الأولى بيّن وجوب حسن الظن بالله وأن هذا من واجبات التوحيد، أن تحسن ظنك بربك عز وجل. ومسألة الثانية التحذير من ظن الجاهلية، الجاهلية الذين يظنون أن هذا الدين سيضمحل، فإن المنافقين كانوا يبثون فيما بينهم أن هذا الدين سينتهي، فلا تنخدعوا بهذه المظاهر، وقد أكذبهم الله فأعز الله دينه ونصر هذا الدين وانتشر هذا الدين وتحطمت كبرى الدول على أيدي أصحاب هذا الدين. فإذا نحذر من ظن الجاهلية، فإن الله عز وجل الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وظن الجاهلية له تفسيران. التفسير الأول هو الذي يكذب بأقدار الله، ويظن أنه لا قدر، ويظن أن ما يحدث ليس تقديرا من الله. هذا تفسير. التفسير الثاني الذي يعتقد أن قدر الله عز وجل ليس وراءه حكمة، فعندما يرى إنسانا مريضا يقول ما هي الحكمة من هذا المرض؟ لا يدري. كم لله من حكم. الله عز وجل عندما جعل الحياة مختلفة، هذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا يعني ذكي وهذا غبي وهذا عالم وهذا جاهل، لماذا؟ ليرى الناس طرفا من حكمة الخالق عز وجل ومن نعمة الله. كيف يعرف؟ تعرف نعمة العافية إن لم يكن هناك مرض. كيف يعرف نعمة الغنى إن لم يكن هناك فقر؟ وهكذا. فهذه الأضداد تكشف عن طرفا من حكمة الله عز وجل. فإذا الإنسان ينبغي أن يعتقد أن كل حدث قدري يقع في الكون أن وراءه حكمة، لأن الله عز وجل حكيم. نحن نعتقد أن الله حكيم سبحانه وتعالى في أعماله، أن كل أعماله حكمة وكل تشريعه حكمة. خالف في هذا أصحاب الكلام فنفوا الحكمة عن الخالق سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، وظنوا أن الحكمة في حق الله نقص. وهذا من أعجب ما يعني يوجد في كتبهم، فإنه قال ابن القيم رحمه الله: يوجد في كتاب الله في أكثر من 10,000 موطن كلها تدل على حكمة الخالق عز وجل. فالله حكيم سبحانه وتعالى، كلامه انزله بحكمة، تشريعه بحكمة، قدره بحكمة. فهذا يعني ضد ما أفكار الجاهلية. الابتلاء، قلنا الابتلاء قد يكون لإظهار ما في قلوب المنافقين. مثلا الصحوة اليوم لو تستمر هكذا ما يكون فيها مناقصات ولا قتل ولا تعذيب ولا كذا، كل الناس يكون متدينين، لكن عندما تأتي أزمة فينسحب الكاذبون. لماذا؟ لأنهم ليسوا صادقين في التدين. فالله يبتلي لحكمة عز وجل ليكشف قناع الكاذبين. كم من إنسان شكله الظاهري صاحب دين وحقيقته في الداخل من أكثر المنافقين. فإذا هذه الأحداث تكشف. الله ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذا حكمة الله في إيجاد الحوادث. فإذا كم يقع للمسلمين من أحداث في العالم، من حرب ومن أذى ومن خوف ومن فتنة، فالحكمة من هذا ليكشف القناع عن الكاذبين ويستبين الصادقون الذين دخلوا في الدين عن قناعة وعن صدق، ويعرفون أن هذا الدين أعظم وأكرم وأعز من أنفسهم، يضحي بنفسه حماية لدينه. أما الكاذب فإنه يهتز لأول ولأقل حدث. فإذا لا يقع حدث في هذا الكون إلا ولله في حكمة. لكن هل العقل البشري قادر على أن يدرك الحكمة في كل خلق الله؟ لا، لأن الخالق علمه أوسع، والإنسان علمه لا، كما قال الخضر لموسى عندما رأى الطائر أخذ من البحر بمنقاره قطرة من الماء، قال يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. موسى كليم الله لم يكتشف الحكمة من أعمال الخضر إلا بعد أن بينها له. كلما عمل الخضر عملا أنكره عليه، عندما خرق السفينة أنكره، وعندما بنى وعندما قتل الصبي أنكره، وعندما بنى الجدار أنكره. وهذا بشر مع بشر، وكلاهما يوحى إليهما، كلاهما نبيان. نبي لم يستوعب عمل نبي بعقله، لم يدرك الحكمة، فما بالك بحكم الخالق. الله يضرب الأمثال في كتابه ليبين أن عمل نبي لم يرى النبي الثاني الحكمة من ورائه حتى أخبره. فإذا ينبغي الإنسان المسلم ألا يتعجل في إنكار الحكمة من خلق الله، ولا في التعجل في يعني إنكار الحكمة من تشريع الله. فما ظهرت لك حكمته قلت به، وما لم تظهر تعرف قدر نفسك. كان بعض العلماء يقول طلابه أنه أحاط بكل المخلوقات تقريبا المرئية، فاسألوني عنها، اسألوني ما بين السماء والأرض. فقال طالب: يا أستاذ، أمعاء الجرادة في صدرها أو في بطنها؟ فوقف. شف مسكين هذا المغرور، يعني يظن الذي يظن أحاط علمه بكل شيء. الإنسان مسكين، لكنه يظن هو الإنسان لجهله أنه يعرف كل شيء. الإنسان علمه محدود، وعلم الله واسع، خالق الكون عز وجل. فينبغي لك إن عرفت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تعرف تسلم، لا تتردد، لأنك أمام حكيم عز وجل. نعم. وقد جاء الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، رواه البخاري ومسلم. إذن أنا، يقول عز وجل: أنا عند ظنك بي، ماذا تظن بي؟ فإن قلت أظن بك خيرا يا رب، فالله يعطيك خيرا، وإن ظننت شرا الله يعاقبك على هذا الظن السيء. فإذا ظن بالله خيرا دائما، ربك كريم، ينبغي أن يكون حسن ظنك بالله دائما معك، لأن ربنا كريم عز وجل، أغنى الأغنياء، فهو سبحانه وتعالى لا ينقص مما يعطيه شيئا، ولا يعني يضره أن يعفو أن يغفر عز وجل. فإن أحسنت به الظن الله أكرمك بهذا الاعتقاد الحسن. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. ويشتد حسن ظنك بالله عند الموت، لا ينبغي لك عند الموت أن تيأس أو يأتيك إبليس ويضخم لك معاصيك. لا، في الدنيا رجح جانب الخوف على جانب الظن، حسن الظن، يعني على الرجاء حتى تعمل. أما إذا جاء الموت فينبغي أن تحسن ظنك بخالقك، لأن ربنا كريم عز وجل. فالحديث يأمرك بأنه لا تموتن إلا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عند الموت ينبغي أن يزداد حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة، رواه الترمذي والحاكم، ولفظهما: حسن الظن بالله من حسن العبادة. طبعا هذا الحديث ضعيف، وأما الصحيح فما تقدم. نعم. قوله: يقولون هل لنا من الأمر شيء، قال ابن القيم ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل. هل لنا من الأمر من شيء، يبدو هنا من يعني سقطت فيه. نعم. نعم. ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر شيء. هل لنا من الأمر عندك شيء ولا من شيء؟ شيء، شيء بدون من؟ من ما؟ آية الآية بدون من؟ آية آل عمران بدون من؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ آية آل عمران ما فيها من؟ ما فيها من؟ هي آية الباب. آية؟ آية الباب. ما فيها من؟ هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لنا. طيب، إذن هذه تمسح من؟ وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله. هذا يا أصدر من شيء من لا آية آل عمران مش يقولون هل لنا الأمر من شيء الآية الثانية فيها شيء، أما الأولى فيها من الأولى شيخ آية الباب ما فيها من هل لنا من الأمر شيء. نعم اقرأ. ولو كان مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، ولكن مصدر الأولى فيها من الأولى فألحق من يقولون هل لنا الأمر من شيء، أما الثانية ما فيها من، الثانية ليس فيها من والأولى فيها من، فإذا تلحق من في الآية السابقة يقولون هل لنا الأمر من شيء. نعم أما الثانية ما فيها من، في آية واحدة أولها فيها من يعني في الأولى فيها من والثانية ما فيها من. نعم. ولكن مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لنا لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو لم يشأوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن، فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع. هناك يعني ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل لعدم التفريق بين يعني معانيها وقع الخلط من المتكلمين، فما ورد في كتاب الله من ذكر الإرادة ومن ذكر القضاء ومن ذكر الكلام ومن ذكر الكتاب هذه لها معنيان قدري وشرعي، يعني قدري أي لابد أن يكون، وشرعي أي أن الله وكل حدوث الفعل إلى الإنسان، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، يعني أنه مطالب به، أراده الله أي أمر به، معنى قدري وشرعي أي أن هذا قدره الله أي لابد أن يكون، وهذا يعني أمر الله به أي طلبه، أما المشيئة لا واحدة ليس لها معنى ثاني، وهي ما يتعلق بالقدر، فما شاء الله كان، ليس في المشيئة قدرية وشرعية، لا، فقط معنى واحدا وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن إذا أراد الله شيئا بمعنى أمر به قد يكون وقد لا يكون، أما إذا أراد بمعنى شاء فلا بد أن يكون. وهذا هو الذي يعني جعل هناك مخرجا في تفسير هذه الكلمات لأهل السنة على المتكلمين، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: يذكر أن الغرض من الجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل، كما في حديث إرسال علي يوم خيبر انفض على رسلك، وأن الجهاد لم يشرع لنا إلا عندما نمنع من دعوة الناس أو عند دخول العدو بلاد المسلمين. الجهاد حكم شرعي يؤخذ من الكتاب والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد شرع تشريعه كالآتي: الله خالق السماء والأرض، والإنسان خلق من خلق الله، والإنسان خلق ليعبد الله. هذا هو القاعدة: الإنسان خلق الله، والإنسان خلق ليعبد الله. الله عز وجل ينزل تشريعا أو دينا يعلم الإنسان هذا الدين عن طريق الأنبياء، فإذا جاء النبي يعلم الإنسان أنك خلق من خلق الله، وأن الكون كله يسير وفق نظام الله، وأن نظامك أنت أيها الإنسان أن تعبد الله. فالذي يطيع الحمد لله، والذي يمتنع مخير بين عدة أمور: إن كان الممتنع له سلطة تمنع وصول الدين إلى الناس فالناس عباد الله، ولا يجوز لإنسان أن يمنع وصول الدين إلى الناس، ما يجوز، لأنه ليس عبيدا لهم، هم عبيد لله عز وجل. فشرع الجهاد لإزالة هذه السلطة أو لسماحها بوصول الدين إلى الناس، إما أن تسمح وتبقى هذه السلطة بوصول الدين إلى الناس. فالذي يحب أن يسلم يسلم، والذي ما يحب أن يسلم يوضع عليه الجزية مقابل الحماية، لأنه سيحمى، المسلمين سيحمون غير المسلمين ممن اعتدي عليهم، وتحمى أعراضهم وتحمى دماؤهم وتحمى أموالهم. لكن الذي يمنع وصول الدين، دين رب العالمين، إلى خلقه من الطواغيت يخسر هذا الطاغوت أو يذل، فيكون يعني يمنع من حرمان الناس من دين الله. فإذا جاءت المسلمون إلى بلد قالوا يعني يخاطبون هذا الرئيس: نحن ننقل إليكم دين الخالق ويجب أن تسلموا، فقالوا: ما نحب أن نسلم. طيب افتحوا المجال للناس الآخرين أن يسمعوا الإسلام ونصل إليهم الإسلام، لأنهم ليسوا عبيدا لكم، هم عبيد لله. فإن امتنعوا فإنه يشرع الجهاد لكسر هذا الطاغوت الذي يمنع وصول الدين إلى خلق الله. وإن رضي وقال: أنا أسمح بدخول هذا الدين، تدفع الجزية وتصبح تحت حكم المسلمين من الناحية المعنوية، وهذا الدين ينبغي أن ينتشر بين الناس. من أراد أن يسلم فالباب مفتوح، ومن يمتنع يدفع الجزية. هذا هو شرع الله عز وجل. أما الذين يقولون ليس في الدين جهاد، هذا إلغاء للتشريع الله ومعاندة وتكذيب لما في القرآن الكريم من عشرات الآيات التي فيها الجهاد في سبيل الله. وكذلك الآيات: أول أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأمر، لكن هذا الأمر قيد فيما بعد على أهل الكتاب، فمن كان صاحب كتاب يؤخذ منه الجزية، أما الذي ما عنده كتاب ما له إلا حكمان: الإسلام والقتل. ليش؟ لأن أصحاب الكتاب يعرفون أنه سيأتي نبي، فإنما يفتح المجال لهم يسمعوا كلام الله فإنها ستقوم حجة عليهم وسيسلمون. لكن الذي ما عنده الكتاب جاهل، لن يفهم أصلا، سيبقى على جهله، فما عنده خيار ثالث: الإسلام والقتل. لكن أكثر البشرية هم على أديان يعني إلهية سابقة. ما حكم التحلق لذكر الله في المسجد أو في المنزل قبل صلاة الجمعة؟ التحلق لم يرد في السنة التحلق للذكر الذي هو أصبح اليوم من يعني أعمال بعض الجماعات الإسلامية، أنهم يجتمعون يذكرون الله. بل ابن مسعود عندما رأى بعض الناس اجتمعوا في المسجد يسبحون تسبيحا جماعيا أنكر عليهم، لكن لو اجتمعوا يقرؤون القرآن ويفسر القرآن عن العلم الشرعي جاز. لو اجتمعوا على أن يقرأوا السنة وتفسر لهم السنة جاز. أما التحلق للذكر فإن هذا قد أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، وفإن هذا لم يعرف في أحد الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم الحلف برب الكعبة أو رب النعمة؟ جائز، لأن الله هو رب الكعبة. وقد جاء في الحديث أنه لا يقول، يعني حديث أن يهوديا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول: ورب الكعبة. فالحلف برب الكعبة جائز. شخص يقول: أنا إنسان سريع الغضب وشديد الانفعال، وحين مع غضبي ينطلق لساني من لساني سب، ولكن في حالة غضب، ولكن أرجع بعد ذلك وأستغفر، وأستغفر الله وأتوب إليه وأعاتب نفسي. الخالق عز وجل خلق الناس على أنواع، منهم سريع الغضب، سريع العودة، ومنهم بطيء الغضب بطيء العودة. فقال: هذه بهذه، سريع الغضب سريع الفيء سريع العودة، هذه بهذه. وسريع وبطيء الغضب بطيء العودة، هذه بهذه. وشخص سريع الغضب بطيء العودة، هذا هو أسوأها. وأحسنها من يكون بطيء الغضب سريع العودة. فالإنسان إذا كان في صفته الخلقية ابتلي بسرعة الغضب يحاول أن يدرب نفسه، لأن الإسلام جاء يهذب الطبائع، الناس هي الطبائع، والإسلام جاء ليهذب هذه الطبائع. فلا ينبغي الإنسان أن يبقى على طبيعته قبل الإسلام أو على طبيعته قبل التوبة، حاول تهذبها. لكنه يعني من نعمة الله على الإنسان أن يتوب، هذا نعمة. فإنسان إذا وقع في الخطأ أو خرج منه كلمة سيئة فعليه أن يندم وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يحرص على أن لا يخرج منه شيء من معاصي الله عز وجل. لكن لو وقع منه ثم ندم نرجو الله أن يغفر الله له. يقول: أليس أن يوصلنا تبع عينة إبراهيم؟ إذن كيف مع الحال السؤال يكون أكثر يعني الناس يعني أجر من القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبع ملة إبراهيم من نفسه، النبي اتبع وحيا من السماء أنزله الله إليه جديدا، ولو لم يخبره الله بملة إبراهيم ما عرفها من نفسه. الله أخبره أن هذه ملة إبراهيم وملة كل الأنبياء. التوحيد هذا تشريع أو هذا الجانب واحد عند جميع الأنبياء، الاختلاف بين الأنبياء في التشريع في الحلال والحرام، قد يحرم في دين ما يباح في دين آخر لحكمة أرادها الله عز وجل. أما التوحيد واحد ما في اختلاف، فلا يعني ذلك أنه يكون لإبراهيم عليه السلام أجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن إبراهيم ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبينا هو الذي نشر الدين وبلغ هذا الدين، فأصبح له مثل أجور أمته يوم القيامة. كل أعمال أمته في ميزانه مثلها يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن في الجنة درجة لا ينالها إلا عبد واحد أو رجل واحد، من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا أن نقول اللهم بعد كل أذان آت محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ درجة في الجنة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة هرم البشرية، البشرية تمثل هرما في قمتها تتسع القاعدة، لأن القاعدة يكون فيها في أسفلها يعني المشركون والكافرون، ثم المسلمون، ثم الصالح من المسلمين، ثم الأولياء، ثم الأنبياء، ثم الرسل، ثم أولي العزم من الرسل أقلية خمسة، ثم أعلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم، فهو في قمة البشرية في الدنيا وفي قمتهم في جنات النعيم صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ولهذا فإنه أكثر الناس أجرا يوم القيامة. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم هم أكثر الأمة أجرا، لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين ونقلوا هذا الدين، فهم السبب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولهذا فإنهم أعظم الأمة أجرا يوم القيامة. يقول الأخ نرى كثيرا من العصير والفيضانات والزلازل تدمر بعض القرى وساكنها، ولكن هناك المعتبر. الله يجعل هذه الحوادث الكونية للاعتبار، والناس يظنون أن هذه الحوادث من نفسها. ما الذي يجعل الريح تتحرك؟ سؤال. لو سألنا هذا السؤال أكبر المتخصصين في علم الفلك أو في علم يعني الجو أو في علم الرياح، لماذا تتحرك الهواء؟ لماذا يتحرك الهواء في مكان دون مكان؟ ما الذي يحرك هذا الهواء؟ الله عز وجل. لماذا تخرج البراكين؟ الله سبحانه وتعالى. هذه البراكين جيوب صغيرة، الأرض نفسها في أعماقها جهنم، نار شديدة الحرارة، والغلاف الذي يغطي هذه الحرارة سمكه لا يتجاوز 100 ميل، لا يتجاوز 100 ميل. يعني لو حسبنا قطر الأرض 12,000 ميل، كم يبقى في داخلها في عمقها من شدة الحرارة؟ هذه النار لا تأتي من داخل هذه النار الشديدة، لا، لو جاءت كيف تلتئم الأرض؟ ما تلتئم، إن هناك جيوب صغيرة بقيت تخرج منها هذه النار. وهذه عبرة، يرى الناس هذه النار تذيب الحجارة، والله يقول في نار الآخرة وقودها الناس والحجارة. الإنسان العاقل إذا رأى هذه النار يعتبر ويتعظ. نحن الآن تحتنا نار، لكن من رحمة الله إلا أننا لا نحس بها، ويوم القيامة تأتي النار العظمى التي تكون عقابا وعذابا على من يعني ترك هذا الدين أو حارب هذا الدين. يقول بعض الناس وبعض الإخوان يقوم بإلقاء موعظة للمصلين بعد الصلاة مما يتسبب عنه يعني تأخير السنن أو كذا إلى آخره. العلم الشرعي أفضل من جميع النوافل، فسماع الإنسان للعلم الشرعي أفضل من الصلاة وأفضل من قراءة القرآن وأفضل من كل النوافل، لأن العلم الشرعي به تعرف النوافل وتعرف الأحكام. أما العبادة فإنها خاصة بالإنسان ربما يسيء في أدائها إن لم يكن عنده العلم الشرعي، فليس في أعمال الإنسان شيء أفضل من العلم الشرعي. فإذا العلم الشرعي لا يزاحم النوافل، بل هو مقدم على النوافل. هناك مقولة ينسبها بعض العامة لكتاب الله ويذكرون آية وهي قوله تعالى: وجعلنا لكل شيء سببا. وجعلنا لكل شيء سببا، وهي ليست بآية، ولكن هناك من ذكر بأن معنى هذا الكلام حق، وأن لكل شيء يحدث في هذا الكون سبب. كون الأسباب، الأحداث في الكون لها أسباب، نعم، لكن كون الشخص يأتي يركب آية وينسبها إلى كتاب الله ليست في كتاب الله لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يعتقد أن الكون والحوادث إنما تقع بأسباب، لكن هذه الأسباب من قدر الله سبحانه وتعالى. موضوع الجهاد، السؤال: متى يكون الجهاد؟ وهل يكون على التصفية والتربية ويكون مع كل المسلمين؟ على أي شيء كان، الرجاء التوضيح. الجهاد لا يتم إلا تحت راية إسلامية يكون قائدها رجل مسلم له قوة وحوزة. قوة وحوزة، حوزة يعني مكان يفي إليه إذا هزم يعود إليه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما جهد في مكة، وقد كان المسلمون في مكة يمثلون ثلث أهل مكة تقريبا، ثلث أهل مكة، لكن ما شرع الجهاد، لأنه أين يجاهد؟ كيف يتقاتل الناس في منطقة في مجتمع واحد؟ فالجهاد لا يتم إلا من خلال قائد له جهاد، له حوزة وإمام. فليس كل إنسان يعلم الجهاد، هذا الجهاد لا يعلم إلا من كانه إمرة وقوة. أما الدفاع، الجهاد الدفاعي، فهذا مشروع في كل مكان وزمان. فمن ابتلي وقتل من أعدائه يدافع، هذا مجاهد، ولا يشترط أن يكون فيه إمام، بل أي جماعة تحارب من أعداء الله تقاتل، تدافع عن دينها وتدافع عن أرضها، فهذا جهاد مشروع. أما الجهاد الشرعي الذي نشر الدين لا يتم إلا عن طريق إمام له حوزة وله قوة. كيف التوفيق بالنظرية المطر أنها من تبخر البحار والأحاديث لا يتمنها أن البرد من الجبال وأنها ذو عهد بالله وأنها تأتي من تحت العرش؟ على كل إخوتنا، يعني الغلاف الجوي أصبح مكشوفا الآن للإنسان، ونحن قلنا لو كان المطر يأتي من خارج الأرض، من خارج الغلاف الجوي، كم نزل مطر إلى الأرض منذ خلق الله الأرض؟ تصوروا كم يقدر. لو كان المطر ينزل من خارج الأرض كان الأرض كلها قد غمرت، لكن ما بال الآن البحار ما تزيد، هو ماؤها يصعد ويعود بقدر الله عز وجل. السماء، المطر ينزل من السماء، نعم، كل ما على الإنسان فهو سماء، ليس معناه ينزل من السماء من خارج أو من خارج الغلاف الجوي، لا. وحتى علماء المسلمين ابن تيمية ابن القيم العلماء كلهم قالوا هذا الكلام، السماء المطر لا ينزل من خارج الجو، من خارج الغلاف الجوي، بل هو بخار الأرض يصعد، لكن لا ينزل إلا بقدر الله، وإلا في بخار كل يوم، لكن لماذا لا ينزل؟ ما جاء قدر الله، الله الذي ينزل المطر عز وجل، وليس الإنسان، وليس المطر من نفسه، المطر نزوله بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس هناك يعني من يقول بأن المطر ينزل من العرش ومن تحت العرش، هذا كلام ليس عليه دليل. هل للحظ علاقة أو دور فيما يكتسبه الإنسان من خير أو شر؟ وما معنى ما ذكره الله تعالى في سورة يوسف: وإنه لذو حظ عظيم؟ الحظ بمعنى النصيب، والنصيب من تقدير الله، أي الله الذي قدر نصيبك، نصيبك أي الذي قدره الله لك. أما الحظ بمعنى العشوائية، لا، ليس في الكون عشوائيات، بل كلها بقدر الله عز وجل. الذي يعتقد أن الحظ يعني بمعنى أنه ليس لك قدر خطأ، لكن الحظ بمعنى أنه ليس لك فيه أنت دور، يعني أنت قد يأتيك رزق بدون جهد منك، بدون حساب، بدون تقدير، صح، لكنه من قدر الله، الله قدر ذلك. فإذا الحظ بمعناه أن الله جعلك حظا أي نصيبا، هذا معناه، ليس معناه أن الإنسان يأتيه يعني خير أو شر تلقائيا بدون قدر من الله، لا، هذا ليس من عقائد المسلمين. كيف يفهم حديث رسول الله عندما سأل الله عن ثلاثة وأعطي اثنان ومنع الثالثة ونجر بأسهم بينهم؟ نعم، من بعد أن منزل الله سبحانه وتعالى يعني الآية التي فيها يعني التحديد بالعذاب، ثم في آخرها ولبثكم شيعة قال هذه أيسر. فالخلاف بين المسلمين موجود وباق إلى يوم القيامة، لكن هذا الخلاف له أسباب. أولها الجهل بدين الله، الجهل يجعل المسلم يستبيح أرض أخيه المسلم، ويستبيح دم أخيه المسلم، ويستبيح مال أخيه المسلم، الجهل. والمسلمون اليوم في أكثر بقاع العالم لا يدرسون الدين دراسة